والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما لم تظن ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رب ولا واد الا في كتاب مبين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك لله وجهه له الحكم واليه ترجعون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ رسالة وادى الامانه ونصح الامه وكتب الامه وجاهد في سبيل دينه حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزي عنا وعن والدينا وعن الاسلام والمسلمين خير ما لاقيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم اعنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واوردنا فوقه واسقنا من يدي الشريفه شربه هنيئه لا نرفع بعدها ابدا. واجمع بيننا وبين ملكنا امنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تصيبنا مثقله. عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان في صحف ابراهيم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ كانت مواعظ. ايها الملك المبتلى المغرور اني لم ابعث لتجمع الدنيا بعضها على بعض وانما بعثتك لترد عني دعوه المظلوم فاني لا اردها له الكافر وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان تكون له ساعات فساعه ينادي فيها ربه وساعه يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في خلق الله عز وجل وساعة يتفرغ فيها لمعتكفه من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضاعيا إلا في ثلاث ألا يستجمع همته إلا في ثلاثة أمور تكرم لمعاد أو مرمة لمعاد أو لذة في غير مطعم. وعلى المؤمن أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على جانه. هذا بعض ما كان في صحف ابراهيم يحكيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الحق يصدر من مشكاة واحدة وكأن الهدي من الله جل وعلا على لسان جميع أنبيائه ورسله إنما هو هدي واحد. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه مثل كمثل من بنى دارا وأتم هذه الدار إلا موقع لبنة واحدة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين عليه صلوات الله أجمعين. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمتكم حملة المشاعر إلى الدنيا الحائرة. أما إذا سئلتم بهذه الدنيا ولم تحملوا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الدعوة إلى الله وأخذ زمام البشرية إلى الحق جل وعلا ودعوة الناس إلى خالقهم فاسمعوا أمر الحق جل وعلا يبينه على لسان حبيبه المصطفى. إذا أصبحت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوقت وإذا تشابت أمة انتصرت من عين الله. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلقكم وما نفيكم أجرى عليكم الأرزاق ورتب في صدوركم الأنفاق تشهد له بالوحدانية والقدرة والعظمة فاذكروا ربكم وقولوا له شاكرين واجعل لسانك ربا بذكر الله. فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام ثقلت عليك، فمرني بشيء اهتم به. قال: لا يزال لسانك ربا بذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفسدون بالارض. قيل: ومن هم المفسدون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فاذا صلى الرجل ركعتين قبل اذان الفجر كتبه الله مع الذاكرين الله كثيرا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من اذكر الله حتى يقول المنافقون انكم تراءون، واذكروا الله حتى يقولوا مجنون. احاديث صحيحه وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد اذا زعم انه مؤمن وانه موحد ان يكون ذكره لله جل وعلا دائما. فقد كان صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله على كل حال، والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالتفكر في ايات الله. وافضل الذكر قراءه القران، وافضل الذكر لا اله الا الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ساعتين مباركتين في اليوم والليله امرنا ربنا جل وعلا ان نوقد قلوبنا فيها، ساعه قبل شروق الشمس وساعه قبل غروب الشمس، وهما ساعتان اجتهد اعداء امه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدور هذه الامه في مكانه في حياتها خلف اليهود والنصارى، حتى لا تكون يقظه لا قبل الشروق ولا قبل الغروب، وانما هي امه تنتقل من غفله الى غفله. ايها الناس، يا من تنظرون في الفوز وتنظرون في هذه الحياه وتنتظرون بها، الفوز الحقيقي ان تلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. كل نفس ذائقه الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامه، فمن تفضح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، واعد لهم اجرا كريما. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا عند الموت ولا تحزنوا على ما يجهل قلوبكم مما تمتلئون به قبل الموت. ان الله سيطمئنكم في قبوركم وسيعد لكم الامن يوم العرض عليه. وما تركتموه من الاولاد والاموال فان الله سيكون كفيلا عنكم في هذا كله. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكه فتدخلون عليهم من كل دار: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه الجنه وهذه التحيه من الله جل وعلا لا تكون لمن ارسل اوامر الله، لا تكون لمن سعد سعيه في غير الوجهه التي ترضي اوامر الله جل وعلا، انما تحيه السلام وعاقبه الخير لمن اعتبر وجعل هذه الحياه رحله تصل به الى لقاء الله، واخذ منها زادا ينفعه عند الموت وينفعه في القبر وينفعه يوم يقف بين يدي الحق جل وعلا. يا ايها النبي، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من احب رسول الله فعليه ان يتابعه، من احب رسول الله فعليه ان ينظر في حياته وان يجعل حياته صوره مصغره من هذه الحياه الكريمه المتفاوله العاليه. ان من احب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل في عقله افكارا تناسب افكار النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في محبته. ان من احب النبي صلى الله عليه وسلم واتجهت مشاعر قلبه بالحب والبغض لغير من امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتجه اليه مشاعرهم فهو كاذب في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ان من احب رسول الله وكانت حياته كلها وجوارحه كلها تتحرك خلاف حركه جوارح رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في في محبته للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا. وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى جميع الأنبياء قبله، إنما هي شهادة تنتقل من النبي إلى هذه الأمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لكم: الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فمر الجنازة فذكر الناس صاحبها بخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر الجنازة الأخرى وذكر الناس صاحبها بسوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قيل: يا رسول الله، قلت: وجبت ووجبت. قال: أما الأول فوجبت له الجنة، وأما الثاني فوجبت له النار. الناس شهود بعضهم على بعض. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. فكما كان صلى الله عليه وسلم شاهدا على أمته، فعليكم أن تحملوا أمانة الشهادة. وانظروا في أحوال الناس، أنتم أمة أمرت أن تحمل لواء الدعوة وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر شاهدا ومبشرا ونذيرا. وحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، تعلموا يا من تريدون الدعوة إلى الله وتريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الداعي إلى الله ينبغي أن يحمل البشرى إلى قلوب من يدعوهم إلى الحق جل وعلا. وفي من تدعوهم إلى الله مغرضون، وفي من تدعوهم إلى الله عائشون من رحمة الله، وفي من تدعوهم إلى الله من ثقلت خطاهم بذنوبهم. وافتحوا أبواب الرحمة أمام العباد ليحملوا على الله جل وعلا. إن ربكم جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وربنا جل وعلا يقول: إنه ما من عبد يرضى الله وهو لا يشرك بالله شيئا إلا أعطاه بكل الأرض مغفرة ورضوانا منه جل وعلا. ومن قال: أستغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ورضي الله عنهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن الإسلام، ثم وصف له وقال له للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ابتدأت أوبائك. فلما مد النبي إليه يده غضب عمرو بن العاص يده فقال له: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أسترك لنفسي. قال: وما الذي تريد أن تسترقه لنفسك؟ قال: أن يغفر الله لي. قال له: أما تدري يا عمرو أن الإسلام يغفر ما قبله، وأن الحج يغفر ما قبله، وأن التوبة إلى الله جل وعلا تغفر ما كان قبلها؟ يا من أقبلت الذنوب فجعلت عاجزا عن السبيل إلى الله جل وعلا، أقبل لنفسك وقلبك على الله، فما ذنبك أمام رحمة الله الواسعة، وما ذنبك أمام مغفرة الله الجليلة العظيمة؟ أقبلوا على الله، أقبلوا على الله، فأما رحمتي مفتوحة آلاء الليل وأطراف النهار، وأشد العباد ذنبا من وصف بعرفات وظن أنه لم يغفر له. وإن انسانت ذنوبه ثم توضأت وصليت لله ركعتين واستغفرت الله فإن الله غافر لك ذنبك. أن ينسان ذلك الذنب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الإنذار يأتي بعد أن تبشر عباد الله جل وعلا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هديه يهدي الحيارى إلى الله جل وعلا، كلامه يهدي الحيارى إلى الحق جل وعلا، سنته تهدي الحيارى إلى الخير كله وإلى السعادة كلها. هو أسوة حسنة لمن أراد الخير والسعادة والسلامة والأمن والكرامة والعزة والنصر. فلا عزة ولا كرامة ولا سعادة ولا أمن في غير طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما أهل الكفر، أما أهل النفاق، أما من سارعوا في المعصية، أما من أراد السوء لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما من يرغبون في بشاعة الفاحشة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجهزة التلفزيون أو بالإذاعة أو بالكليات الساقطة أو بالسنن الخادعة الفقيدة، فإن هؤلاء جميعا حسابهم على الله جل وعلا. وقل: جاء الحق وذاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وما استواء الباطل واستعداؤه إلا لأن الحاهد الحق نائمون عن حقهم، وما مجيء الباطل بتحاسبه على حياتنا الا لان اهل لا اله الا الله تركوا امانه الدعوه الى الله جل وعلا. اما اذا قاموا بدينهم، اما اذا تحركوا من اجل ربك ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فما اعظم الفاضل وما اضعف النفاق والكفر امام من يمسك بقول لا اله الا الله. ورحم الله ورضي الله عن ذلك، رضي الله عنه حين قال الامير المؤمنين عمر: انا اكفيك 60,000 من اعداء الشرك، من اعداء الاسلام، من اهل الشرك والكفر والنفاق، ابعث بي وحدي لاقاتل 60,000 ممن يكفرون بالله جل وعلا. فلما سئل كيف يكون ذلك، قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الساجد لله والغافل عن ذكر الله كمثل الحي والميت، فلو كان اتحاد الكفر كثيرا فانهم اموات لا يقدرون على امواتها بقلب واحد عرف الطريق بينه وبين ربه جل وعلا. يا ايها الذين امنوا، اذا مسحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن كما لكم عليهن من عده تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيدا. انت تتعدد هذه السوره الكريمه، يتحدث ربنا جل وعلا عن نصرته لنبيه ولاوليائه في غزوه الاحزاب، ويتحدث جل وعلا عن اهل الايمان واهل الكرامه، فما مناسبه الحديث عن نصره الله وعن صفات اهل الايمان وعن امره لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلاقه ذلك باوامر الصلاه والنياق؟ ان هذا الدين دين متكامل يتكلم عن النكاح والزواج في الوقت الذي يتكلم فيه عن الجهاد والحرب، يتكلم عن الصلاه في الوقت الذي يتكلم فيه عن الزكاه والحج، يتكلم عن الحياه كلها ويقدم الحياه كلها الى الناس كما يريدها الله تبارك وتعالى. لا يتناول جانبا من هذه الحياه دون جانب، ولا يحكم زاويه من الرؤيا دون زاويه، ولكنه دين يتسلل بانوار الحق جل وعلا الى حياه من ينزلون على الله تبارك وتعالى ليتناول كل صغيره وكبيره في حياتهم ليقاومها على عدل امر الله. ونحن هنا امام امر لله تبارك وتعالى يقول فيه لاهل الايمان: اذا تزوج احدكم بامراه ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لهذه المطلقه ما لم يدخل بها ليس لها حته يمكنها ان تتزوج بغير انتظار الا اذا توفي عنها زوجها، حتى وان كان لم يدخل بها فعده المتوفي عنها زوجها 14 و10. هذا امر الله وهذا امر الله تبارك وتعالى، وهذا استكمال لحكم قد وضعه الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المسر قدره وعلى المسر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فإنكم ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده الحجاب يوم النساء، وأن تعفوا أقرب بالتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ما هذه الأحكام؟ قد يعقد الانسان العقد على امرأة ويحدد مهرا معينا ثم يرى ان يطلقها قبل ان يدخل بها بعد ان حدد لها مهرا، فاذا طلقها بعد ان حدد لها مهرا وقبل ان يدخل بها فحق لها ان تاخذ مثل هذا المهر بشرع الله وامر الله تبارك وتعالى، كان الله يذكر خاطرها بهذه المثله التي لم تستحق الثمار. أما إذا كان لم يفرض لها مهر معين وطلقت قبل الدخول بها فإن الحق جل وعلا يقول إن لها حق ومتعوهن على المسر قدره وعلى المسر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين، أي على المطلق قبل أن يدخل بامرأته عليه حق أوجبه الله عليه وفرضه عليه أن يدخل خوفها بشيء من العطاء على قدر إمكانياته، إن كان غنيا فيكون العطاء كثيرا وإن كان فقيرا فعلى قدره. هذا الحق إنما هو لجمع هذه الصلة التي تطلق رباحا قبل أن تقضي ثمارها وقبل أن ترى آثارها، إنه ترى الله تبارك وتعالى. أمرنا أن نتعلمه وأمرنا أن نتداوسه، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إقامة حد من حدود الله خير من أهل الأرض من أن ينصروا 40 صباحا. نحن نبحث عن الدرس، ونحن نبحث عن القوت، ونحن نبحث عن الرداء، ونحن نبحث عن الحل، وكل ذلك موجود في خزائن الله جل وعلا لو أقمنا أوامر الله تبارك وتعالى ونصرنا حدوده. وذهب رجل إلى علي كرم الله وجهه وقال له يا علي لقد طلقت امرأتي 100 تطبيقة. قلت لها انت قال 100 مرة كما هو القرب؟ قال طلقتها 3 مرات و99 مرة استهزأت بأحكام الله ورسوله. الذي يضيع الدين هو ضعف الايمان في القلوب، لا عدو احكام الدين كاحكام الدين من الله وجهه. انما حينما تنقطع صله الناس بالله جل وعلا وحين لا يحمدون الله جل وعلا حق قدره يتلاعبون بغرام الله تبارك وتعالى ويزيلون تمثيل احكام الله في امور حياتهم فيكونون سببا في حد الناس عن الكفار على الاسلام ويكونون سببا في ان يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ان المجتمع المسلم بصورته الحاليه يحول بين ان تجد الناس وبين ان يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ذلك انك اذا دعوت انسانا ليكون مسلما فانه ينظر الى صور مطبقه في حياه المسلمين ثم يقول لك اكون كهؤلاء لا اريد ان اكون مثلهم. وهم ما صاروا الى ما صاروا اليه بالاسلام ولكن ما صاروا اليه انما وصلوا اليه ببعدهم عن امر الله وعن احكام الله جل وعلا. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن اي دفعت لهن مهرا وحددت لهن مهرا وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستمتعها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا. أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء ما شاء. والله حدد للمسلمين فانكحوا ما فاض لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا فيما يتعلق بالمسلمين عامة. أما فيما يتعلق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو يطعم أمه ويرشي دعائمها ويرشد أسرها فعليه أن يباح له ما يطعم دعائم هذه الأمة على ما يرضي الله تبارك وتعالى. وهنا يتنطع المتنطعون أكثر فيتحدثون في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من النساء ولن عليهم رب واحد يطعم بهم من يتهجمون على مقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايها الكلاب المتهجمه الناجحه على مقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جمع بين زوجتين الا بعد ان ماتت خديجه رضي الله عنها وقد ظل النبي المصطفى مع خديجه رضي الله عنها حتى بلغت 60 سنه وحتى توفيت رضي الله عنها وما جمع معها امراه اخرى لقد ظل حتى بلغ 50 سنه وما جمع امراه مع خديجه رضي الله عنها. ان هذا كمال لا يصل اليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان جمعه للنساء عن شهوه عارمه ولا عن تهكم على حدود الله تبارك وتعالى حاشاه صلى الله عليه وسلم وانما هو كان استكمالا لبناء مجتمع كان في نسائه صلى الله عليه وسلم. الكبيرة التي ليس لها جمال ولا مال ولكن توفي زوجها في هجرته من مكة إلى المدينة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي جراح ذلك الخليفة الكريم الذي قدم الجهد في دين الله تبارك وتعالى فتزوج منهن ما يوافق به جراحهن رضي الله عنهم. وكان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كانت أما كانت في جلوس أعدائه ثم مكن الله له سبحانه وتعالى من رقاب أعدائه وكان هؤلاء النسوة بين الإماء فتزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعتقهن وتزوج حفصة وتزوج عائشة رضي الله عنها تنسينا من صلة عجيبة غريبة صلة المودة والأنسة والصداقة والصحبة والهجرة والنصرة التي كانت بين رسول الله وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سيرة حبيبكم والنواقون جل وعلا يرفع الفرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن والذي أحل لهم هو الله والذي أعطاه الفرصة هو الله والذي أكرمهم هو الله وليس لعبد أن يتطاول على أمر أراده الله تبارك وتعالى. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي ليس لأحد أن يتزوج امرأة بغير أن يدفع لها مهرها الا النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، اني اهبك نفسي، اي ازوجك نفسي يا رسول الله برحمة. فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت واعرض عنه. فأطالت الوقوف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: زوجني اياها يا رسول الله ان لم يكن لك بها آية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء؟ لا يجوز لك ان تتزوجها بغير مهر، وتصح عدتها لي، وهذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنت فهل معك شيء؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع وقال: ما وجدت يا رسول الله. انظر، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: فهو فداؤك. أي تحل لك بعد أن تعلمها ما معك من القرآن، أي ما فقط أن تعلمها ما تحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. والحمد لله الذي من علينا، وقد رأينا هذه الصورة بحمد الله وفضله في مجتمعنا، فرأينا رجالا فضلاء مؤمنون يزوجون شبابا مسلما صالحا لا بشيء إلا بما معه من كتاب الله تبارك وتعالى، والخير في أمة إلى يوم القيامة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، خالقة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، تستبعد من تشاء وتفضل من تشاء، ومن ابتغيت ممن عذبت أي من أبعدتها ثم أردت أن تقربها فلا جناح عليك أن تقارب أو أن تباعد كما تريد، إنه تكريم من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عذبت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهم، أي أعين من أرجعت ثم بعد ذلك قررت، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه أمهات المؤمنين، بين أن يرضين بالحياة التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يطلقهن ليجدن متاع الحياة الدنيا. فاختار النساء اخترن جميعا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واخترن الله رسوله، وما ردت واحدة منهن في هذه الحياة الدنيا إيثارا للدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن يكرم أمهاتنا أمهات المؤمنين نساء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان مظهر هذا التكريم أن الله جل وعلا يقول له: لا يحل لك النساء من بعد. نساءك اللائي اخترنا ورضينا بحياتك ورضينا بالله ورسوله، ليس لك أن تتزوج عليه. لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ليست المسألة عدد تحاسب عليه، ولكن المسألة مذكورة بعينها، لا أن تتبدل أزواج زوجا بزوج، إن الله حدد لك هؤلاء الذين اخترنا الله ورسوله. لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملك يمينك، والله يعلم ما في قلوبكم. ربنا جل وعلا عالم بكل شيء، وكان الله على كل شيء رقيبا. إن الله يرى ويسمع ويعلم، وهو أدرى بما يسلب أحوال عباده، وهو أدرى بالطريقة التي يكرم بها أولياءه وأحبابه وأصفياءه. إنها أوامر الله تبارك وتعالى، وأحوال المؤمنين مع أوامر الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك توجيه من إله العالمين، يؤدبنا ربنا جل وعلا به، وهو في ادب الزياره، وادب الزياره ما اجلك يا عظيم، وانت تعلم امه حبيبك صلى الله عليه وسلم. لك يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تكونوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذا تفكير لا بد من الاستئذان قبل دخول البيوت. والاستئذان ليس فقط استئذانا من الدخول ولكنه أيضا استئذان من النظر. فإذا ما استأذنت على بيت فلا تقف في مواجهة الباب فإذا ما فتح بك وسمعت عورة البيت كله وإنما عليك أن تقف على جانب البيت ولا تتصرف حتى إذا ما فتح الباب لا تقف عورة البيت إنما الاستئذان من النظر. وكان بعض الناس يدخلون بغير استئذانه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدوا النار فأوقفت على الطعام انتظروا حتى ينزل هذا الطعام فيأكلوا. وكم يطلب الطعام من وقت حتى ينزل فهم في انتظار هذا الطعام. فالله يعلم ويمجد لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فيها طعام. إذا أذن لكم في أن تطعموا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فادخلوا بعد الاستئذان وبعد الإذن لكم بالدخول. ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فإذا دعيتم فانتشروا. بعد الطعام ليس هناك ما يدعو للبقاء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعيتم فادخلوا فإذا دعيتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث تدور النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن جحش رضي الله عنه واعد وليمه بمناسبه هذا الزواج الذي عقد في السماء بيد القدره وبيد الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اصحابه ليأكلوا عنده طعام رسله صلى الله عليه وسلم. فبعد ان انتهى الناس جميعا من الطعام الا بثلاثه نفر ظلوا جالسين في البيت يتسامرون وقد طعموا وطعم الناس وانفض الجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد عهده على زينب ويريد ان يلين بها ولكنهم يجلسون بغير حياء وبغير زخم وبغير رياسه وبغير رياسه. يدخل النبي على اجرام جماعه فانظر سيدهم جلوس يدخل جماعه سيدهم جلوس حتى انصرفوا. وكان النبي شديد الحياء لا يفتح اصحابه ولذلك فان الله تبارك وتعالى يتولى عن نبيه ان يظهر بما لا يستطيع النبي من حياه ان يظهر به وان يعلم به اصحابه. فاذا طعمتم فاغتسلوا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. واذا تغزموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. من وراء الحجاب. اللهم انتهي من دعائي السلام والسفور. اللهم انتهي من كل من يتبرج ويرجو مثلا في النسال والرجال. اللهم انا نسالك ان تتوب على امه حبيبك. تسالهن من وراء الحجاب. والامر بالحجاب لمن؟ لنسال النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. واطهر نساء الارض جميعا بشهاده الله جل وعلا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرزق اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انما الامر بالحجاب لمن؟ لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم الله في كتابه واجتهد لهم لانه جل وعلا رضي الله عنهم وارضى. ثم يظهر المتنفرون والسفله الذين يقولون ان الاحتراق امر لا شيء فيه وأمر يدفع إلى تهذيب المشاعر الجنسية. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إن الذي خلق هو الذي شرع وليس لمن لم يخلق وليس لمن لم يرزق وليس لمن لا يملك الحياة والموت أن يشرع لعباده. يا عباد الله لا تأخذوا شريعتكم ولا تهد حياتكم إلا من الذي خلقكم فهو أعلم بحاجاتكم وأعلم بما يسعكم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وكان الله غفورا رحيما. لا جناح عليهم أي لا جناح على نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ان يلغين بغير الرجال لا جناح عليهن في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم وكان الله بكل شيء عليم. ما نعطيه يعلمه الله وما نعطيه يعلمه الله. يا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وزوجه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد صلى الله على نبيه وصلاه الله على نبيه رفعه لذكره ورفعه لقبره وتسليم له وصلاه الملائكه على حبيبه صلى الله عليه وسلم دوام الدعاء له صلى الله عليه وسلم وصلاه له انما هو تسليم له من الله تبارك وتعالى ان يقوى منكم عملا صار به جل وعلا هو بنفسه تبارك وتعالى. فقد صلى الله على نبيه وصلت الملائكه على وما بلغ الصلاة منكم على قوله صلى الله عليه وسلم إلا لرفع أقدامكم ولتسليمكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فرح الجمال. اللهم بسره لديك وبخيره إليك أهل الخوف ورفع عفوته وأهل الحذر وحسني وكلي وحسني إليك مني وارزقني الصلاة عني ولا تجعلني مكتوبا بنفسي محجوبا بحسي وارزقني عن كل شر مكتوب يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما تبرك الكافرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم يبعثون. واجعلنا بهذه الصلاة من أحبابه وممن وكلت له أن يشفع فيه دار الأرض والسماء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتوبوا إلى الله واستغفروه فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في يوم يا جماعة. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة نسأله جل وعلا أن يجعلها ليؤتم بها محمدا في خزائن من خاطرنا غير عبادة على المسلمين على المسلمين على المسلمين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل الله في الله والباطل عن الله كمثل الحج والعمرة. ويقول جل وعلا فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تشكروا. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا حدث الامر فزع الى السماء وكان يقول لله رضي الله عنه ارحنا مثل يا الهي ارحنا مثل يا الهي. وقد اهملنا ان نقال دعاء الصلاه في وقت في جماعه في مساجد حتى نعمر المساجد باذن الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا الخير فالخير كله بيد الله ويطلب من الله جل وعلا الصلاة والدعاء. فالدعاء وقت العبادة وأبرز ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يتأثر من الدعاء فقام أن يستجاب له أي حقيق أن يستجاب. ولن يندم العبد بين يدي الله إلا على ساعة مر عليه دون أن يذكر الله ما من قوم يذكرون حديثا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي إلا كان عليه الملامة يوم القيامة. فإن هذا لله جل وعلا ومدامه محضر. فانتبهوا إلى أيامك، وانتبهوا إلى أعمالك، وانتبهوا إلى نعم الله عندك الكبيرة والدائرة. فتسترد يوما وستردون إلى الله تبارك وتعالى. قل يا أيها الذين آمنوا اعملوا عنها. قل يا أيها الذين يقول الحق جل وعلا وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملين. وانتظروا انا منتظرون ولله غير السماوات والارض واليه يرجع الامر. سيرجع العباد من الله. سيرد الامر كله لله وحده. ومن جعل الحياه خطيه من الاخره فقد فاز ورشد. ومن جعل الحياه خطيه من اهواله وشهواته فليس له بين هذا الا دين الحق والامن. ايها الغرباء فكلنا ليس لنا في هذه الدنيا الا حظ غريب الذي كان عن ولاياه سبحانه. كن بالدنيا كانك بريك وعهد كريم. ايها المكافئون الى الله ما الذي اعددتم به للوقوف بين هذا الله تبارك وتعالى. ان اعظم العزه ان تحمل امانه رسولك صلى الله عليه وسلم. ان اعظم العزه ان تذكر الله وتذكر به. إن أعظم العزة أن تحمل رواية الدعوة إلى الله. إن أعظم العزة أن تغار على دين الله تبارك وتعالى. والإنسان يعبر كم منطق على هذه الانتخابات التي حدثت في الأيام الثانية. كم منطق وكم أصوات ارتفعت من أجل حصان سيزول عن الناس أول يزول عنه. والله لو كنا بمثل هذه الحملة الانتخابية وقدمت مثل هذه الزهور من أجل أن ترتفع شريعة الله تبارك وتعالى لما خرجتني أكبر همي. جعل الله قدرا وبين عيني وكتب الله عليه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قسمه الله له. ومن أصبح على الآخرة أكبر همه جمع الله عليه كنده وجعل بناه في قلبه. وأسست الدنيا وهي راغمة. نداء الله جل وعلا لهذه الدنيا يا دنيا من خدمني فاخدمني ومن خدمني فكونوا قداما لدين الله تبارك وتعالى. واجمعوا همتكم في طاعة الله جل وعلا واجعلوا أوقات فراغكم لا من نصيب الله واللعب والإعراض عن الله ولكن اجعلوا أوقات فراغكم من نصيب بيت الله ومن نصيب الجهد لدين الله تبارك وتعالى. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس والصحة والفراغ. فقدموا أوقاتكم لدين الله تبارك وتعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رسولهم توكلوا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم إنا نسألك رشدك ورحمتك وعافية مغفرتك والعافية من كل ذنب والسلامة من كل إثم والسعادة في الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا لطاعتك. اللهم اشرح صدورنا لطاعتك. اللهم أخفف إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك يا رحمن. اللهم اشرح صدور الأوقات ليتوبوا. اللهم اللهم اقبل بقلوب المسلمين عليك ليقبلوا عليك. اللهم اقبل بقلوب عبادك اليك. اللهم انصر هدايتك على العالمين. اللهم انصر هدايتك على العالمين. اللهم انصر هدايتك على العالمين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم ادخل الايمان في قلوبنا. اللهم ادخل الايمان في قلوبنا. اللهم انزلنا كلمه التقوى واجعلنا احق بها واهلها. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد فيه قوما يذكرون الله تبارك وتعالى فقال لهم ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال أما إني لم أستحدثكم سرمة لكم ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يغالي بكم الملائكة الذين يعمرون المساجد بذكر الله وبقراءة القرآن وبالتعرف على أحكام الدين وببذل الجهد لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى هؤلاء يغاني بهم الله ملائكته جل وعلا. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أهل المساجد ومع أهل الطاعة وأهل الذكر فقال عز من قائل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون أوجه. اصبر نفسك اصبر نفسك في بيت الله مع أهل الله مع أهل ذكره وأهل طاعته. فالنفس لها أهواها ولها رغباتها وغالبا ما تكون بعيدة عما يريده الله تبارك وتعالى فلا بد من أن تجاهد نفسك في جنب الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لن نجد الإيمان والهداية كما يريدها الله تبارك وتعالى إلا إذا بذلنا الجهد في أن نصوغ أنفسنا في الإقبال على الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره كفورا. لما نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المسجد فوجد فيه قوما يذكرون الله تبارك وتعالى فجلس إليهم وتوسد إليهم وقال الحمد لله الذي جعل من أمتي من يأمرني أن أصبر نفسي معه. فأنتم وفد الله تبارك وتعالى الذي يزور كريما يتوقع منه أن يجود عليه وأن يكرم ضيافته فما بال من يزور ربه جل وعلا ويكون حلا في بيته سبحانه. من تطهر في بيته وجارني إن بنوتي في الأرض المكارم وزواري فيها عمارها فمن تطهر في بيته وجارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم جاره. لا بد من أن يكون واضحا أمام المسلم كيف يقبل على الله تبارك وتعالى ما الذي يفعله مع نفسه وما هو من هاجس ليصل إلى السلامة التي تنجيه بين يدي الله تبارك وتعالى. فالكل يزعم أنه على حق والسبل كثيرة ونحن نريد أن نجد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ملامح الطريق الجاد الواضح الذي يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى من غير نفس ولا بد. الشاب المسلم ما الذي يفعله لتستقيم حياته في طاعة الله؟ ثابت بغير قطع ولا دليل وبغير دليل إضافي أن الحياة في مجتمعنا في كل قناياها بعيدة عن الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا يجادل فيه إثنان. الشارع ليس شارعا مسلما والبيت إلا من رحم ربه والأشغال ليست على نهج أمر الله تبارك وتعالى. الحياة تدور في فلك بعيد عن أمر الله سبحانه وتعالى وما يظهر من شعارات عن الإسلام لا يعد أن يكون شعارا فقط لا يعد أن يكون شعارا فقط شعارا تستجمع به القلوب لتنال به الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة بالسماء والدين والرفعة والنصر والتمكين فمن عمل منهم فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة. وما الذي أفعله إذا كان البيت والشارع والمواصلات والمعهد والمصنع والوظيفة كلها لا تدور في فلك الله تبارك وتعالى؟ إذا تركت نفسي أتحرك على حسب أهواء الناس والمجتمع فسأصل إلى عاقبة سوء بين يدي الله عز وجل. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمن. إلى بداية الأمر أن تستجمع إرادتك لتقبل بذاتك على الله. يعني لازم تقرر مع نفسك أنك تريد الآخرة وتريد الجنة وتريد رضوان الله. ثم تعقد العزم على أن تظل سائرا في الطريق إلى الله ولو كنت وحدك. لازم تقرر هذا القرار بينك وبين نفسك. لأن هذا القرار على هذا النحو يعصمك من الفتنة والزلل. إذا ارتبطت بإنسان معين أو شخص معين أو صورة معينة تجعل ارتباطك بالله وحده ولا تنظر إلى إنسان على أساس أنه محل نظرك وقدوتك. فالناس لا يقيسون الإسلام ولكن الجميع يقاس بالإسلام. فإذا أخطأ إنسان فهو ليس حكما على الإسلام. إنما كل الناس يقاسون بأحكام الله تبارك وتعالى. فعليك أن تقرر أن تطيع ربك ولو كنت أحسن. أنا في الساعة محتاج إلى منهج وإلى مكان وإلى صحبة. عندي وقت فراغ. أنا في حاجة إلى مكان أصرف فيه هذا الوقت. وبعدين محتاج في هذا المكان إلى عمل أشغل به هذا الفراغ. ثم في حاجة إلى صحبة أتعاون معها على العمل الذي يؤدي بي إلى نتيجة خير. إذا نظرت في هذه الأرض كلها تستطلع مكان يكون أفضل الأماكن لقضاء وقتك وإنفاق جهدك فلن تجد أفضل من مساجد الله فهي بيوت الله تبارك وتعالى. إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها. فهم عمار المساجد هم أهل الله وزواره. وربنا جل وعلا في سورة النور يحدثنا عن النور ويحدثنا عن نفسه ثم يسمي جل وعلا بالحديث عن بيوته وبالحديث عن مساجده. واسمعوا إلى قول ربه: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد بيتها يضيء ولو لم تنفذ نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا حديث عن النور وعن الله تبارك وتعالى يعقبه مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كان عندك فراغ وتريد مكانا طيبا تقدم فيه هذا الفراغ لله جل وعلا فليس هناك افضل من بيوت الله من المساجد. احب البقاع الى الله في الارض مساجدها وابغض البقاع الى الله في الارض الاسواق. فافضل الاماكن المسجد. ما هو العمل الذي اصرف فيه وقتي في المسجد؟ إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد سيد الأولين والآخرين سيدنا وسيدنا رسول الله. فإذا كنت في المسجد فليس لنا هدي نؤلفه ولا نخترعه وليس عندنا منهج جديد نحن نتبع ولا نبتدع. ففي المسجد عندنا الكتاب وعندنا السنة. ما الذي نفعله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يحملين يتلو عليهم آيات. فالقرآن لا بد من أن يقرأ وأن يتعلم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره كل يوم جزء، وخليك زي الحال للمتحد، كلما حل رحل، كلما وصل إلى نهاية المصحف بدأ رحلته مرة ثانية من أول كتاب الله ليصل إلى آخره، رحلة مستمرة مع الله تبارك وتعالى ومع القرآن. نبينا يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله، آية خير لك من أن تصلي 100 ركعة. آية. فهو بعث في الأميين رسولا منهم، يعمل إيه؟ يتلو عليهم آيات. إذا كنت في المسجد أو في أي مكان وتريد أن تقضي وقتا يرضى الله به عنك، فاجعل هذا الوقت مع القرآن أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آيات. تلاوة فقط، ويزكيهم بأن تتحول آيات الله إلى سلوك وإلى عمل وإلى واقع، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن تسمية وتأكيد، والحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلالهم، يبقى بعيدا عن الكتاب وبعيدا عن السنة وبعيدا عن تزكية النفس بهدي الله وهدي رسوله، فالناس يكونون في ضلالهم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت فيها ستجد فيها أعمال واضحة وهامة، أولها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا دين إذا تلمنا كلنا في المسجد وقلنا نقرأ القرآن ونتعلم السنة ونقرأ القرآن ونتعلم السنة، هذا لا يكون سببا في انتشار الدين، إنما الدين ينتشر كما انتشر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون ويتعلمون، يعلمون ويتعلمون، وكانوا إذا انتقلوا مساجد سيارة يرتحلون من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان وهم يحملون الهدي والنور، وما تعلموه من رسول الله يعلمونه للناس حتى ينتشر الهدى وينتشر النور. فالدعوة إلى الله هي أهم وظائف رسولنا صلى الله عليه وسلم. واللي عايز يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لابد من أن يأخذ بحرف من هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله ما هيش مسألة إن أنا أكون حافظ القرآن كله ولا عارف السنة كلها، إنك أنت تكلم أخوك إلى جوارك وتقول له: الله الذي خلقنا علينا أن نعبده، الله الذي خلقنا علينا أن نصلي، هذه دعوة إلى الله. لما أخوك اللي جنبك تقول له: يلا نصلي، أديك دعوة إلى الله. لما يكون بتاكل برتقانة أو أي نعمة من نعم الله وتتأملها وجنبك واحد تقول له: شوف الصنعة بتاعت ربي، شوف الإبداع، شوف العظمة، هذه دعوة إلى الله عز وجل. وكل واحد فينا لو انشغل بالله سيجد من مادة حياته ما يذكر به الناس بالله تبارك وتعالى. فادعوا الناس إلى الله، يعني ذكروا الناس بالله تبارك وتعالى. يعني لو أنت قاعد في مكان ومن غير ما تتكلم في أي موضوع قلت: لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة تتحرك النور في أي قلب، في بينه وبين ربنا كلها، حتى يقول بك تلقائيا، يقول وراك: لا إله إلا الله، فكأنك دعوت إلى الله تبارك وتعالى. الأذان دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ذكروا الناس بالله، فالناس في عمى وفي ضلال وفي بعد وفي كرب ما لم يقبلوا على الله تبارك وتعالى، فكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى وذكروا الناس بالله جل وعلا. دي أهم وظائف النبي عليه الصلاة والسلام: الدعوة إلى الله، ثم العلم، نعرفين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى. فقد كان صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله على كل حال. يبقى عندي فراغ اقبل به على الله، افضل الاماكن هي المساجد، افضل الهدي هو القران، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابرز ملامح الدعوه الى الله تبارك وتعالى. ثم بعث صلى الله عليه وسلم معلما، ثم كان صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله على كل حال. بهذا نقضي اوقات فراغنا، كمن نسحبه في هذه الرحله الى الله تبارك وتعالى، من يكون معنا يعيننا على الطاعه ويعيننا على الذكر ويعيننا على الدعوة ويعيننا على الإقبال على الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأعضاء الرجال. عايز تنتقل لنفسك صاحب يعينك على طاعة الله، ليكن انتقاؤك لهذا الصاحب من هؤلاء الذين معك في بيت الله تبارك وتعالى. واحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقيا. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقيا. لا يدخل بيتك إلا صاحب دين، إلا صاحب خلق، إلا صاحب صلة بالله تبارك وتعالى. مش بيتك يبقى مفتوح للبر والفاجر، لا،